هي قريب برضه. يعني قريب برضه من الموضوع، لكن اللي مش هيجيب 33 بونت على الاقل مش هي. شكرا يعني. طب انت ما قلناش في المجموعه الثانيه الهبوط برضه، هل بنها وبلبيس بنها خلاص والمريخ وبورفؤاد مثلا ولا بص بقى الغريب ان المريخ بيستعيد ذاكره الانتصارات بعد 15 اسبوع متاخر، وجابوا احمد العجوز يعني بصراحه عمل مباراه ورا اروع طبعا امام زد وخارج ملعبه وكسب. فهل يستمر صعود المريخ؟ لسه 24 رقميا رقميا طبعا لسه. بالبيس جابوا برضو طارق جمال، بص نفس اوجه الشبه بين بالبيس والمريخ. بالبيس بدا بطارق جمال والمريخ بدا باحمد عبد العزيز. طارق جمال مشي وجي محمد صبري، احمد عبد العزيز مشي وجي ايمن الجمل، مشي ايمن الجمل جه احمد عبد العزيز، مشي محمد صبري من بلبيس رجع طارق جمال، نفس الوجوه نفس الاسماء. فاما انا مش عارف هل ده عشان هو اللي عمل الفرقه وعمل برضه ثقافات يعني وافكار. يعني هل بتبقى التغييرات دي متاخر شويه؟ يعني انت نتائج بتسيب بتيجي في تتزنق في 7-8 مباريات وتبقى عايز تكسبهم كلهم طبعا، وفي وقت ايه كل الفرقه عايزه تكسب، يعني انت في نهايه الموسم تحت كمان انت عايز تنشل نفسك من ال. طيب الوقت النهارده زي ما قلنا ده يا استاذ محمد، الهدافين اخبارهم ايه؟ بص في المجموعه الاولى طبعا وليد عطيه 14 هدف، هو كان هاتريك، كان سوبر هاتريك، سوبر هاتريك مرتين. ما دول اللي مخلين معاه الدنيا فرقت بالظبط يعني. فهو زعيم الهدافين في 3 مجموعات. المجموعه الثانيه اسماعيل بامبا الداخليه، المجموعه الثالثه بحري حمبوزو الاولمبي، وحسام باولو طبعا اصبح برضو متساوي مع حمبوزو في المجموعه الثالثه. يعني لو بصيت هتلاقي الخبرات هم الهدافين، هتلاقي حسام باولو، هتلاقي حمبوزو، هتلاقي اسماعيل بامبا، وليد عطيه، هتلاقي يعني هو نفس الخبرات، ما فيش الوجوه الجديده. يعني انا اتمنى ان يتكسر حاجز ال 20 هدف، لان في دوري القسم الثاني في تاريخه قليل قوي اللي بيوصل، اللي بيتخطى يكون هداف الدوري كله ويتخطى 20 هدف في الموسم. استاذ محمد باهي الناقد الرياضي الكبير، نائب رئيس تحرير الاهرام ورئيس تحرير حلم الاضواء، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. كل عام وانت بألف خير. زملائي الاعزاء بشكرهم شكرا جزيلا. هنقعد النبي تدير الاستوديو هندسيا ومكمله مع حضراتكم، اخراج متميز للزميل اشرف الدواري، كنت معاكم كمال جابر، نلتقيكم دائما على خير في امان الله. انت بتسمع دلوقتي 108 وبس، إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. غاوي كورة هتلقى الكورة وماتشات صوت أحلى من الصورة، غاوي أغاني وليها معاني هناخدك تبقى في عالم تاني، في الموجز آخر الأخبار وإحنا معاكوا ليل ونهار ليل ونهار ليل ونهار. انت بتسمع دلوقت 108 وبس، إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. وإذا كنت تحب الراديو يبقى آدي أهو الاستوديو جوه بيتك انت، يلا معاك إذاعة قول إن شاء الله تبقى دايما كده عادة الشباب ويا الرياضة. الرياضة انت بتسمع دلوقت 108 وبس، إذاعتنا طول الوقت علشانك انت وبس. الشباب والرياضة، اسمعنا واستمتع بإقامة. الساعة دلوقتي 11 على الشباب والرياضة 108 FM. الشباب والرياضة من القاهرة، كل الفنون اتجمع، أفكار كتير اتلمع، والسهرة دي يجمعها تياترو. تياترو 16 غنى وموسيقى وتمثيل، قصايد شعر ومواويل. تياترو 16 تقدمها علا صلاح. الموسيقى إهداء الملحن والموزع محمد صلاح. سهرانين معانا في كل مكان كل يوم اثنين تياترو 16 من 11 مساء الى 12 منتصف الليل. بنستعرض كثير من الفنون وطبعا خاصة نتمنى ان الشباب يقدروا يتابعونا ويقدروا يرجعوا معانا الزمن الجميل. وفي نفس الوقت احنا برضو كتير جدا نوضح الأعمال اللي بيقدمها الشباب في وقتنا الحالي من مسرح وسينما وفن الأغنية والتلفزيون، كل أنواع الفنون من زمان لحد يومنا هذا في تياترو 16. فريق العمل عمرو دياب، الإخراج هندسة الصوت حنان عبد النبي، ومعاكم علا صلاح. والنهاردة ضيفنا المطرب وعازف العود الفنان مسعد نور. أهلا بيك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كده يبقى باين أن الليلة هتبقى كلها فنية وغناء، وحنقترب أكتر العود وطبيعته في صوت حضرتك والحاجات اللي حننتقيها إن شاء الله النهاردة إن شاء الله. بما أننا في مارس وهذا الشهر مليء بالذكريات اللي هنحكي عنها النهاردة إن شاء الله، اللي هي في الحوار اللي جاي ده. شيرين من زمان بتشوف التلفزيون انت احيانا مش كده؟ يعني شفت نفسك؟ لا. ليه؟ ما بقدرش لا اشوف نفسي في فيلم ولا اسمع نفسي. انما انت عارف انه افلامك القديمة عملت عند الناس شيء حلو يعني. ما اعرفش يعني جايز، لكن انا شخصيا لا. ما حدش كلمك يعني اهو يعني اللي هيكلمني مين؟ مش اصحابي يبقى مشكوك فيه. لا ازاي بقى؟ لا ازاي كلمك ناس من الجمهور وكلموني يعني؟ هو برضو ناس كده عاوزين. انت كان لك ضحكه زمان في الافلام مميزه كده. تعال اريو. لا طب انت كويس بتقول احسن مني. لا ابدا، انا الحقيقه بخاف يعني، ما اقدرش ابدا اسمع نفسي ولا اقدر بتاع. ليه؟ لاني انا بشوف نفسي بعين الناقد وبنهج. وبيبقى مثال انت تعرف لما تركب اوتومبيل وتكون راكب جنب سواق وتحس بانه هيدوس حد، مش انت بتروح مفرمل وتروح مش عارف عامل حاجات كده في الاوتومبيل هنا كده هو بقى. يعني احس بان ليه طب ما قفلتش كده واروح بقى يلا. طب وليه المشكله دي كلها؟ لو بتعمل لحن جديد وعايز تسمعه لحد، تسمعه لمين اول حد عشان اخد رايه فيه؟ اسمعه لك انت؟ لا مش عشان رايه يعني. ما لا، تسمعه لحد يعني تشوف صدى هذا اللحن على احاسيسه انت برضه. سبحان الله. طب ايه اللحن اللي سمعته لي ومن قبل ما حد يسمعه وبعدين طلع للناس؟ يعني لا من لا مش ليا، ما هو ليا انت بتسمعها. لا يعني من حاجات تانية. انا كل الحاجات اللي عملتها سمعتها لك. طب لو الاستاذ عبد الحليم مش موجود مين؟ لو انا مش موجود، لو انا مسافر مثلا لمراتي اللي نهلة هانم. يعني هي سميعة. سميعة. تحس يعني بالحاجة الحلوة. طب ايه اللي احنا قالت لك عليه حلو وفعلا طلع حلو، وايه اللي احنا قالت لك عليه نص نص ولو انك ما عملتش حاجة نص نص؟ لا عفوا. يعني هي مش بتقول لي حلو او مش حلو، يعني انا بسمعها وكده واشوف كده وشها ومبلغ طربها اندماجها. مبلغ اندماجها، فحسيت بانها مندمجة بتاع، لو مش مندمجة يعني الفت نظرها فهي صحت تندمج. صحت تندمج، ما تندمجش بقى واعرف ان انا باجي. طب استاذ عبد الوهاب، بتقرا انت ادب كتير وفلسفه، يعني ده اللي انا اعرف انك انت مواظب عليه، الحركه الادبيه الجديده تتبعتها؟ المصريه ولا المصريه؟ طبعا، يعني هو الادب محصور في القصص هذه الموجودة، وطبعا ما في شك انه توفيق الحكيم قرأته كله. جديد له الاستاذ نجيب محفوظ طبعا، كل الحاجات اللي كتبها يعني، حتى الحاجات الاخيره الاستاذ نجيب محفوظ ما في شك انه في القصه الطويله، واخيرا كمان يعني مارس القصه القصيره واجاد فيها اجاده كبيره الدكتور مصطفى محمود، يوسف ادريس، كل الجماعه دول بقرا لهم، والاستاذ احسان عبد القدوس ايضا. يعني كل الناس دول بقرا لهم وبأحس يعني هم عاوزين يقولوا ايه. وانا كنت النهار سمعت افتكر في الاذاعه كان الدكتور يوسف حتى بيقول نظريه جديده غريبه جدا، انه الادب الجديد القصه الجديده هو انه المؤلف يجيب اشخاص من الممثلين ويقول لهم موضوع القصه اللي هو عاملها، ويترك لهم مجال الارتجال على المسرح، ويشترك الجمهور ايضا في الحوار بتاع القصه. هي فكره اتعملت في لندن في روايه اسمها ست اشخاص ومؤلف. مش عارف يعني انا مش قادر افهمها الحقيقه، يعني ما في ضيفنا العزيز المطرب وعازف العود مسعد نور. من اللقاء اللي فات ده يعني عايزين نقول ان النهارده ان شاء الله سهرتنا هتبقى بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب عبد الحليم حافظ، باعتبار ان ذكرى الموسيقار محمد عبد الوهاب 13 مارس و30 مارس هي ذكرى العندليب عبد الحليم حافظ. وحضرتك يعني بتحب بحب الاثنين جدا جدا، فطبعا عبد الحليم بشكل عام يعني حضرتك كتير ما بتقدمه في حفلات حضرتك في يعني مراكز ثقافيه مختلفه. النهارده بقى احنا هنختار اغنيات العندليب من الحان عبد الوهاب الموسيقار محمد عبد الوهاب بالظبط. اصلا يعني بدايه حضرتك انتقاء بالاخص شخصيه العندليب في اغنياته بالاحساس بانتقاء الكلمات بطريقه تقديم الاغنيات كلها، وانه يبقى ده يعني اللواء اللي حضرتك بتحمله في كثير من حفلات حضرتك. تمام. المشوار ده والله هو يعني هو كل الناس اللي سمعت عبد الحليم كانت تتمنى تغني عشان تبقى زي عبد الحليم او تغني لعبد الحليم يعني حقيقي. يعني اي حد يعني حتى لو صوته وحش او صوته مش كده كلنا يعني بندندن معاه بالظبط كده فيتمنى ان هو يغني عشان يغني اغاني عبد الحليم. فطبعا لما واحد بيطلع بقى يلاقي صوته مثلا كويس وحلو كده طبعا بيبدا بقى المشوار. لا بقى والطبقه كمان الطبقه الصوتيه يعني والمساحه كمان عند حضرتك قريبه دي حقيقه يعني. دي حقيقة أنا مساحة الصوت بتاعتي القرارات والجوابات قريبة من عبد الحليم. أول أغنية غنيتها لعبد الحليم أول مرة تحبي قلبي أول أغنية أول مرة بس دي أكيد كان يعني اختيار كده. الأغنية دي بالأخص أكيد لها علاقة بقصة حياتية عشان خاطر يعني يوم الطفولة والشباب وكده والحب والدراسة والمدرسة والحاجات دي والله أنا فعلا ما كانش قصدي حكاية ندخل في اعترافات كده اعترافات فنية حياتية يبقى هو فعلا الواحد يقعد يغنيها وهو ماشي في الشارع طبعا ويعمل نفسه عبيط يعني يلفت النظر يعني. يعمل طيب نسمة. طب ده كان زمان في الاول يعني. تمام. لو حبينا نسمع كده الذكرى دي دلوقتي كده مع حضرتك. يعني مثلا في اغاني كتيرة قوي من الحان عبد الوهاب مثلا. طيب بما ان احنا يعني تذكرنا يعني الواقع دي اللي حضرتك اول تقرب لأغنيات يعني أو الأعمال اللي بيقدمها العندليب زي أول مرة تحبي قلبي. في بقى من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب توبة. توبة مظبوط. توبة يعني بعد دي بقى فيه توبة. توبة ده. علاقة شخصية؟ أمال بمين أكثرهم؟ ليا كتير يعني. أنا ليا في عالم الأدب ليا بالأستاذ إحسان عبد القدوس، الدكتور مصطفى محمود، الأستاذ يوسف إدريس، والأستاذ نجيب محفوظ، ولو إني ما عرفوش المعرفة الكاملة لكن عرفته عن طريق أدبه وحبيته، والأستاذ توفيق الحكيم طبعا. يعني عشنا مع بعض فترة كبيرة عشنا يعني. ليه ما بيردوش رصاصة في القلب في التلفزيون؟ حيردوها فين؟ إمتى؟ يمكن حيردوها في الأسبوع الجاي. في الأسبوع الجاي مثلا. طب أستاذ عبد الوهاب، لو قلت لك تختار غنوة من أفلامك، أحسن غنوة في كل ال 12 أو 13 فيلم اللي عملته. أنا أحب عندما يأتي المساء. عندما يأتي المساء تحب نسمع؟ أحب، خصوصا أن الشاعر بتاعها شاعر رقيق وشاعر منطوي كده على نفسه وقاعد في حتة بعيدة كده. مين هو؟ الأستاذ محمود أبو الوفا. الحادية عشرة والربع مساء من إذاعة شباب رضا، أهلا بكم. الآن إلى موجز الأنباء. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يستقبل رئيس مجموعة فوريتسكو الاسترالية لبحث مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة. دكتور مصطفى مدبولي يدعو مسؤولي الشركة الاسترالية لإقامة نموذج لمشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر. رئيس الوزراء يشير إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج. رئيس مجلس النواب يؤكد حرص مصر على التنسيق مع الكويت فيما يتعلق بالقضايا العربية والإقليمية. وزير الخارجية يسلم رسالة من السيد الرئيس السيسي إلى رئيس وزراء ماليزيا تناولت العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين. وزير الخارجية يلتقي الوزير الأول وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي لبحث تطورات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين. وزيرة التجارة والصناعة تعلن أنه جاري التنسيق لإنشاء أول أكاديمية للتصدير بالتعاون مع جمعيات المصدرين المصريين. وزير التموين يعلن أن معارض أهل رمضان ستنطلق هذا الأسبوع بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار وعروض مميزة. المشاركون في ندوة اتحاد كتاب مصر يؤكدون ضرورة رفع وعي المواطن حتى يميز الصالح فيما يبث ويتعرض له يوميا عبر وسائل الإعلام المختلفة. انطلاق معسكر منتخب مصر التنس للناشئين والناشئات تحت 14 سنة استعدادا للبطولة الإفريقية التي ستقام في السليمانية في الفترة من 17 وحتى 27 من شهر مارس الجاري. فريق فيوتشر يلتقي غدا مع سموحة ضمن منافسة الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم. الأردن يستضيف بطولات الاتحاد العربي للجودو للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات بمشاركة 17 دولة. موجز الأنباء قراءة أحمد يعقوب. شكرا لطيب المتابعة. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. تياترو 16 غنى وموسيقى وتمثيل، قصايد شعر ومواويل، تياترو 16 تقدمها علا صلاح. الموسيقى إهداء الملحن والموزع محمد صلاح. خليك وقتي القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحاري والسماء والبحر والليل والوجود فعيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الوجود القمر خدنا الهوى القمر خدنا الهوى القمر خدنا القمر لكبير أبعد بالخيال لا شافتها عين ولا مرت في بال لكبير أبعد بالخيال لا شافتها عين ولا مرت في بال أحبيبي أحبيبي طلعنا فوق فوق فوق بر الأمان افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك يود الخوف عن رموشك مش عشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشيك في الكون يحوشك غنينا غني ارقص اجري اجري اجري اضحك قول بحبك قول لي فرح الدنيا الدنيا كل بكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون من الاغنيات المميزه جدا وزي ما اقول فعلا احنا محظوظين بالتسجيل اللي سمعناه اه طبعا بس كانت الحاجات النادره اه كان يعني برافو على حضرتك بصراحه يعني احنا عدينا الحلقه سوا يعني وحضرتك اخترت بشكل خاص الاغنيه دي ايه التفاصيل اللي حبيتها فيها وبالتالي نقدر نقول أصلي الأعمال الخاصة بالموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب دي بتتذاكر طبعا يعني مش بتبقى دندنة طبعا فده يخليني أقول لحضرتك أنك ذاكرتها وبتحب تقدمها من حفلات يعني هو عشان خاطر طبعا أغنية رومانسية وعشان خاطر يعني احنا بنقولها عشان ذكرى عبد الحليم المعاني كلها عتاب كده المعنى كله عتاب لا بالعكس يعني ده هو عتاب بس رقيق يعني جميل يعني هو بيقول لها يا خليل قلب يعني وهي يعني جاوب على السؤال وانه مجهول وانه يعني مش متجاوب حاجات كلها جميلة بصراحة يعني وعبد الوهاب يعني مبدع في اللحن وعبد الحليم معبر جامد في الأغنية بصراحة يعني رائد الرومانسية طبعا يا خليل قلب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي لو بتكون نار نهارك لو بتسهر زي ليلي لو صحيح بتحب كنا نحضن حبنا نبعد بعيد عن عيون الدنيا عن كل العيون لو في قلبك قد قلبي قد قلبي حب كنا نمشي ألف ليلة ألف ليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ليل ونهار ليل أبعد بحار لما نوصل نجمة ملاش أي جار ولا نفضل لؤلؤة في أبعد بحار يا حبيبي القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر خدنا على موجة قمر فوق الصحر والسماء والبحر والليل والوجود فوق عيون الناس فوق جبال الخوف وفوق كل الحدود القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا حبيبي يا حبيبي وصلنا فوق فوق فوق بر الأمان افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك ابعد الخوف عن رموشك وعشق في الكون يحوشك غني ارقص اجري اجري اجري اضحك قول بحبك وانسى كل الدنيا الدنيا مهما تكون غير عيوني عيون حبيبك ما تشوفكش عيون يا حبيبي بحلم قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم قد ايه شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم قد ايه يرضيك نحب الحب ده ونعيش بعاد بالشكل ده يرضيك الشكل ده. عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك. عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز احس بحبي مالي كل لمحة من وجودك. عايز احس ان ابتسامتك دمعتك فرحة شبابك لون خدودك. عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك. عايز احس اني حبيبك ولهيبي صح لهيبك. يا حبيبي يا حبيبي رجعنا فوق فوق فوق مر الامان. افتح البيبان لقلبك والشبابك والحبيبك. ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشر الكون يحوشك. ابعد الخوف عن رموشك اوعى الشر في الكون يحوشك. ارقص اجري اجري ارقص كل بحر وانسى كل الدنيا كل الدنيا. غير عيون عيون حبيبك ما يشوفكش عيون. يا حبيبي هو طول فترة إذاعتها بصراحة أنا اللي شفت الكواليس يعني حضرتك كنت مصاحب للإذاعة كلها بالعود وبغناها. خليني أقول إنه هي فعلا يا خليل القلب كانت فيلم أبي فوق الشجرة وده كان 1969. الثانية يا قلبي يا خالي وده كان كان آخر فيلم لعبد الحليم. يا قلبي يا خالي نظم أو يعني كلمات الشاعر حسين السيد ويا خليل القلب الشاعر مرسي جميل عزيز. مظبوط. حكايات كتيرة جدا جمعت الموسيقار محمد عبد الوهاب بالعندليب في الأغنيات اللي قدمت في أفلام أو الأغنيات الطويلة. تمام. هم خدوا فترة بعد ما كانت الأغاني قصيرة أول مرة والحاجات بتاعت الأفلام الأولانية بدأوا بعد كده بقى يعني في آخر الستينات كده ويعملوا قصايد مثلا يعني زي فاتت جنبنا كده. ما هي دي هي دي برضو كلمات الشعر حسين السيد لكن هي ليها قصة وبصوت أصحابها. تمام. الأستاذ حسين السيد هو من صديق لي حميم ودائما أنا بعمل معه بسريح. قلت له على إنه إحنا ليه ما نكررش التجربة اللي عملناها في ساكن قصادي، لأن أنا بعتبر إن ساكن قصادي وفاتت جنبنا أغنيتين فريدتين في نوع الأغنية. قصة لها أول ولها آخر، لها فصل أول ولها فصل تاني ولها فصل تالت. حكاية أو حكاية حدوتة حكاية حكاية قصة. فجيت قلت له يعني إحنا ما عملناش زي ساكن قصادي أبدا، فما تيجي نعمل حاجة. ولا كانش الحكاية ما كانش كلامي ده منصب على الأستاذ عبد الحليم، يعني ما كانش في بالي. عملنا الفكر، كتبنا الفصول، فصل أول اثنين واقفين وفتاة جميلة تمر عليهم وتضحك فكل واحد يفتكر إنها له، وواحد منهم يحبها حب شديد جدا والتاني يمكن ولا على باله، لكن ما بقاش عارف يا ترى الضحكة دي له ولا لصاحبه، وبقى خجلان إنه يكلم صاحبه في هذا الموضوع. الفصل الثاني المأساة والضنا اللي عاشها هذا الشاب من هذه الضحكة واللي عملته فيه، وانه وعدم استقراره في حياته ولا بيلمشي، وابتدأ ما اقدرش اقول بيحقد على صديقه، لكن يعني بيحسده او يعني يبقى في بينهم وبينهم جفوة، او مثلا وبقى متردد يقول له لا ما يقولوش لا مش عارف ايه. هذا الفصل الثاني. والفصل الثالث اللي هو بقى ما قدرش، لازم يبحث ويشوف ويقطع الفرق الموضوع ده، يعرف هل البنت دي اما ضحكت له هو ولا ضحكت لصاحبه، وحاول انه يعرف عنوانها، وعرف عنوانها فعلا وبعت لها جواب، وجاله الرد الشافي الكافي المعافي اللي بتقول له اني انا بحبك انت راضي اصمر مثلا يعني. وطبعا كنا قاعدين باستمرار، الحكاية اللي قلتها لك في دقيقة دي قعدنا فيها اشهر ونتخانق سوا، ولا الفصل الاول يبقى كده لا، والتاني يبقى كده لا، والتالت واخيرا الفصل التالت قاعد معانا لوحده يمكن لوحده الثلاث اشهر. طب نخلص ازاي؟ وكلمة ياسمر دي هي اللي اللي اللي اللي حلت الموضوع. ساكن قصادي فعلا وفاتت جنبنا من الاغنيات اللي بنسميها مونولوج. تمام. لانه هي المونولوج هو الحدوته، انه يعني فكرتها المطرب بيقدم بتحكي قصه قصه واقعيه، بدايه وقمه ونهايه. وحضرتك ليك تجربه فعلا اني غنيت ساكن قصادي وقدم يعني قدمت الاثنين وفاتت جنبنا. تمام. ايوه انا فعلا بحب ساكن قصادي وفاتت جنبنا، لان هما تقريبا هما كل واحده بتحكي قصه. يعني مثلا فاتت جنبنا بتحكي عن قصه واحد بيحكي عن في واحده حلوه عدت جنبه هو وزميله او صاحبه، فطبعا هي بصت او ابتسمت او كده يعني، وممكن يكونوا مثلا قاعدين في مصيف او مثلا قاعدين على البحر او كده، او يعني موضوع رومانسي يعني كبير قوي، وعدت جنبهم. تمام. طبعا الست الجميلة دي فابتسمت، فهو خطفت قلبه بالظبط كده، فهو عينه احتار من ساعة ما اشوفها، فبيقول هي ضحكت ليه ولا لي انا ولا ايه الموضوع. وفي الاخر طبعا القصة كلها طبعا الحوار بينه وبينها ما بين صاحبه هم التلاتة، وبعد كده اكتشف ان هي ضحكت له هو، فطمن يعني بعتت له كلمتين مش اكتر من سطرين. والقصه هنا حاجات رومانسيه جميله يعني. قصص طبعا يعني في ساكن قصادي القصه حزينه شويه. ساكن قصادي يعني زي ما تقولي كده بتحكي عن الحاجات الخصبه، الحاجات اللي يعني البكر، الحاجات الجميله بتاعت الارياف وبتاعت الحواري الجميله، وبتفكرنا بالايام الحلوه كده والعشره والحاجات والجيران وكده يعني، ان في البنت البنت طبعا اللي هي لسه بريئه، براءه الطفوله وبراءه الجمال وكده، ان هي يعني كانت معجبه قوي بابن الجيران قوي، وبتراقبه وهو رايح وهو جاي وبتحبه كده، وكان نفسها يعني ان هو يشوفها ويبص لها، او هي مره من الايام تقابله وتقول له انا بحبك او تعبر له باي حاجه، وفجاه ان هو لقيته بيتجوز وحضرت الفرح وللاسف انتهت القصه نهايه يعني. وبعد كده رجعت بقى يعني من القصص المؤثره قوي بصراحه في حب البنات يعني. ويعني الموسيقار محمد عبد الوهاب في كل الجمل الموسيقية اللي قدمها في الكلمات هنا وهنا كان معبر قوي جدا بالزبط. وهنا التساؤلات اللي هنا أو هنا بالزبط. وشكل الفرح وتصوير القبلية بتاع وصحيت على صوت فرح بصت من الشباك ناس كتير جايين هنا وهناك ده تصوير الجزء ده يعني تصوير مصوره كزفة بالظبط كإيقاع يعني إيقاع زفة وفرح وكده يعني. وطبعا يعني نحب جزء من الجزء منها ساكن قصادي وبحبه فكرت أصرحه ساكن قصادي وبحبه بحبه واتمنى أقابله فكرت أصرحه لكن أبدا أبدا ما أقدرش أقوله وفضلت أستنى أستنى الأيام في ما يرجع كل خطوة أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع وفضلت أستنى أستنى الأيام أرسم أحلام تكبر في قلبي والقلب يطمع وأقول ميسير وحيحس سيبيا ويوم صادفني سلم علي حيلاقي صورته سكنة في عنيا ويحس بيها يسلم علي كل ما دا كان بيكبر كان بيكبر كنت عايز ألوي كل قلبي غير قلبي الصغير والأماني مع الليالي تقرب حبيبي حبيبي اللي ساكن أفكر جري لفاتت جنبنا. هي تقريبا قصه برضو فاتت جنبنا نفس القصه برضو بتاعت اللي بتحكي عن احداث زي فيها دراما فيها دراما ورومانسيه بس هنا هنا بقى القصه سعيده اتجمعوا بقى وحصل التأكيد. فيها دعابة فيها دعابة وروح الشباب وروح الحب وكده ورومانسية يعني, يعني احنا حتى التصوير اللي قدمه والحب فعلا بأدب يعني بأدب ورومانسية محمد عبد الوهاب خلينا فعلا نتخيل احداث يعني كل واحد فينا تخيل المكان والزمان وتفاصيل كتيرة جدا. خلينا نتذكر فاتت جنبنا معاك. يلا بينا. أبص لحد ما فاتت ونسيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت. بصيت وكمان بصيت وفضلت أبص لحد ما فاتت وصحيت روحي وصحيت أتريها خدت الشمس وغابت. وانشغلت وقبل ما يدور انشغالي رحت سائل روحي واحترت سؤالي. وانشغلت وقبل ما يدور انشغالي رحت سائل بسأل روحي ليه أنا بفكر ليه وبسأل روحي ليه أعرف منين إنها قصداني أنا مش هو مش هو. وأعرف منين إن الضحكة دي مش له هو قصداني انا مش هو مش هو. واعرف منين ان الضحكة دي مش له هو له هو. وليه انا ليه انا ليه مش هو. يعني بصراحة احنا لو علينا والمستمعين حضرتك تكملها كلها. طيب واحنا مكملين لسه مشوارنا بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والعندليب. في محطة يعني كانت مختلفة شويتين ضي الأناديل. هو يعني كان اعتقد يعني موسيقار محمد عبد الوهاب كان عاوز يقدمها للفنانة الكبيرة فيروز. واو. هو طبعا كلمات كان شاعر عاصل الرحباني. تمام. والحكاية يعني حصل مداولات وكلام كتير وفي الآخر خالص قدمها للعندليب عبد الحليم حافظ. واعتقد ان جمالها الموسيقية وبدايتها من القرار ومشاعرها كلها هي يعني كانت فعلا هتبقى يعني زي ما حصل هي ناجحة أكتر مع عبد الحليم, مع عبد الحليم تمام حافظ تمام. يعني يمكن هي أغنية في معانيها دسمة شويتين ثلاثة إني يعني يقدمها صوت نسائي يعني. وبرضو حضرتك بتقدمها في حفلات كتير طبعا لأن هي أغنية رومانسية قوي وهي يعني وغير كده كمان هي يعني هي لايقة على عبد الحليم يعني ممكن ما تكونش لايقة على حد تاني يعني. دليل على كده ان قليل اول اللي غناها يعني بعد عبد الحليم يعني في الشباب اللي بيقدموها دلوقتي قليلين جدا يعني اللي بيتطرق للاغنيه دي بس معانا هنا في اذاعتنا حضرتك معانا يعني هتقدمها Thank you. نسرنا وسرنا